بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العلم هو أحسن ما يشتغل به الإنسان. روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى الحوت في البحر وحتى النمل ليصلون على معلم الناس الخير. فأي مرتبة أعظم من مرتبة هذا الذي يشتغل أهل السماوات والأرضين بالاستغفار له؟ لكن هذا العلم لا يثبت إلا بالمذاكرة، وإن حفظ الحافظ وإن قرأ القارئ وإن فهم الفاهم ولم يذاكر أي واحد من هؤلاء الثلاثة فالعلم لا يثبت. ولذلك من أمثالهم السائرة قالوا: فهم سترين خير من حفظ وقرين، ومذاكرة اثنين خير من هذين. فهم سترين خير من حفظ وقرين. الوقر ما يحمله البعير، لو أن إنسانا يحمل وقري بعير من الكتب فخير منه ذلك الذي يفهم سترين. والمذاكرة بين اثنين خير من هذين. وقد روى مالك في موطئه عن عروة بن الزبير أنه دخل على مروان بن الحكم فتذكر ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: إن من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا شاهد عندي أنا في هذا الأثر الذي رواه مالك، قوله: دخل عروة على مروان فتذاكرا ما يكون منه الوضوء. هذا كان دأبهم رحمهم الله، أنهم كانوا يتذاكرون العلم ويتذاكرون الفقه. وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم بإسناده إلى رجل من التابعين أنه قال: أتينا أم الدرداء فتذكرنا عندها الفقه، ثم قالوا لها: يا أم الدرداء لعلنا أمللناك. فقالت رحمها الله ورضي عنها: لا، ما أمللتموني، إني جربت العبادة في كل شيء فما وجدت أشهى لنفسي من مذاكرة العلم. ومما يدل على أن هذا كان اشتغالهم رحمهم الله وأنهم كانوا يتذاكرون الفقه ما رواه أبو الوليد بن رشد في البيان التحصيل، أن يحيى بن يحيى الليفية، هذا الذي هو تلميذ مالك ويروي عنه الموطأ ويروي عنه الفقه، أتى إلى مالك رحمه الله من الأندلس. فلما كان راحلا إليه من الأندلس ركب معهم من طرابلس رجل كانوا يعجبون من أمره، كان له أمر عجيب. كانوا كلما نزلوا منزلا وعظهم، وكلما عرسوا معرسا وعظهم، فكان ذلك يعجبهم من شأنه، حتى ومكث على ذلك إلى أن وصلوا المدينة. فلما وصلوا المدينة قام في السوق فأراد أن يصنع بأهل السوق ما كان يصنع بالقوم الذين كانوا معه في رحلته. قال فيحيى بن يحيى يذكر يرى قال فقام بين السماطين يعظهم كما كان يعظنا. فحصل شيء عجيب في ذلك الوقت في المدينة، هذاك قائم يعظ الناس، يعظهم بالخير، فقام الأولاد الصغار في المدينة يقذفونه بالحجارة ويقولون له: أسكت يا جاهل. والرجال هؤلاء الكبار لا يلتفت إليه أحد منهم. فتعجب يحيى الليثي وأصحابه من هذا الذي وقع لصاحبنا هذا، تعجبوا تعجبا عظيما. قال: فكان أول شيء سألنا عنه مالكا لما لقيناه أن ذكرنا له قصة هذا الطرابلسي الذي عامله أهل المدينة بما عملوه. فالأعجب من هذا جواب مالك، أعجب مما حصل له جواب مالك. قال مالك رحمه الله: لقد أحسن الرجال إذ له عنه، ولقد أحسن الصبية إذ ردوا عليه باطله. فسماه باطلا، فقالوا له: فعلى ماذا كان يجتمع الناس؟ قال: كانوا يجتمعون على الفقه. هذا هكذا قال مالك، يجتمعون على الفقه وعلى مذاكرته، ومن الفقه تأخذ الموعظة، ومن الفقه تأخذ العلم. أما أن يبقى الناس يعني يحدثون بمثل هذا الذي يحدثون به، فلم يكن دأبهم رحمهم الله ورضي عنهم. وهذا الذي رواه أبو الوليد بن رشد الأندلسي رحمه الله، ذكر مثله الحاكم في مستدركه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا كان حديثهم الفقه، إلا إذا قرأ رجل سورة حينئذ يستمعون إليه. ولهذا قلنا إنه من أمثالهم السائرة فهم سترين خير من حفظ وقرين، حفظ خير من حفظ بلا فهم، ومذاكرة اثنين خير من هذين. ومن عجيب أنواع المذاكرة ما كان الزهري يفعله. الزهري هذا أحد أئمة المدينة، كان إذا طاف على شيوخه وكان بالليل ورجع إلى بيته أيقظ جارية له تكون نائمة فيوقظها ويجلسها ويقول لها: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، حدثني فلان عن فلان. هي جارية هذه، ما تصنع بهذا؟ ثم هي نائمة فيوقظها ويجلسها ويحدثها، فإذا ضجرت قالت: ما لي ولهذا؟ أنت حدثك فلان وأنا ما لي؟ فيقول لها: هو قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعت شيئا فأحببت أن أذاكر به. بل من عجيب ما كانوا يفعلون أنه ربما لا يجد إنسان من يذاكره بعلمه فيذاكر عنزا عنده في البيت، وربما لا يكون العنز عنده أيضا فيذاكر سارية، سارية هذا يذاكرها بما تعلم. قد تقول: أحمق هؤلاء؟ أقول لك: الأحمق من لا يذاكر، ولكن هؤلاء يعني لابد أن كانوا يريدون حفظ هذا العلم فكانوا يذاكره. وهذا الذي صنعه الزهري هو الذي بسببه فبلغ به ما بلغ. الزهري هذا قلت لكم كان أحد أئمة المدينة، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. وهو زهري قرشي مدني إمام من الأئمة الكبار، حتى قالوا كان ديوانا من دواوين العلم الكبيرة. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التفاني في العلم وتحصيله ومذاكرته. قال ابن سعد: ما رأيت أحدا أجمع للعلم من الزهري، إذا حدث في الترغيب قلت لا يحسن إلا هذا، وإذا حدث في الحلال وفي الأنساب وأيام العرب قلت لا يحسن إلا هذا، وإذا حدث في الحلال والحرام كان حديثا. وقال مسلم: روى الزهري 90 حديثا فردا لم يشاركه فيها غيره، كلها إسناده قوي. هذا الفرد ما هو الفرد؟ الفرد هو حديث لا يرويه إلا إنسان واحد، لا تجد من يشاركه فيه. وفي الغالب هذه الأحاديث المفردة تكون أحاديث ضعيفة، ولذلك قيل لمالك مرة: إن فلانا يروي كذا وكذا من الغريب. فقال مالك: من الغريب نفر، ما نريده. لماذا؟ لأننا نزهد فيه لضعفه، يغلب عليه الضعف. لكن عندما يكون الإنسان يروي 90 حديثا فردا غريبا، وهي مع ذلك كلها أسانيدها جياد قوية، هذا يعني أنه يحفظ شيئا عجيبا جدا جدا جدا. وهذا الحفظ

لا يرضى الناس، عمل علم لا يرضى الناس علم عالم لا يعمل، ولا يرضى الناس عمل عامل لا يعلم. وكان رحمه الله له دعوات يختم بها، يقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. ونحن نسأل الله ما سأله الزهري، ونعوذ به مما عاد به الزهري. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.